إذا تحرر هذا فإن الخليل لفظ الخليل إذا أطلق يراد به الخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال بعض أهل العلم لأنه كان يفتقر إلى الله في كل حال، ولهذا جاء في دعاء الصالحين اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تغنني ولا تفقرني بالاستغناء عنك، اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وينبغي أن تعلم أن حاجة الخلق جميعا إلى الله واحدة، كل الخلق فقراء إلى الله في منزلة واحدة، لكن تلبس الناس بهذا الافتقار هو الذي يتفاوتون فيه، هو الذي يختلفون فيه، فهذا يشعر بعظيم فقره إلى ربه وهذا يشعر ببعضه، فكلما عظم الافتقار إلى الواحد القهار كان العبد في منزلة عظيمة وموئل كريم.